غلقا وراجع ليك وعجل التوبة قبل العمر ما يروح يمكن في لحظة رضا المولى يرضى عليك. ماسمعش نصحه وكلام وعش في غيه أوهام من قبح صنعه وأفعال أسأبه وأهانه كتير ومرت الأيام تجري زي الرياح كده ما بتجري من غزو منه ابوك دغري قالوا مرض قاسي وخطير ولما حس بانه خلاص قرب يموت نادى باخلاص انور يلي ملنا اخلاص انت في حما خالق وقدير انور بكت بدموع العين بصت لابوكا والقلب حزين بصت عليك يا ضمين يا سير اخويا مالوش ضمير حسبني بعدك بعالمين في الدنيا يا باير عيني وانت عليا يا ضمين انت حياتي ونور عيني انت حياتي ونور عيني هتسيبني بعدك لمين في الدنيا يراعيني وان جرى عليا الزمن من يابا يحميني ان جرى عليا الزمن من يابا يحميني من يابا يحميني انا ضعيفة ضعيفة ضعيفة وخايفة الظهر يعديني واخويا قلبه حجر صوان ما بيلنشي انا خايفة يا بالا ياسر اخويا يأذيني اسيبني لمين يا ابا ماليش الا انت يا ابا ياسر اخويا ماشي في طريق مسدود وانت كل امل يمكن يجحد علي اخويا فبكى الراجل من كلام بنته وقال ايه يا مستمعين انور قالت له يابا ماليش في الدنيا الا ربنا وانت طول عمري عايشة سعيدة في رضاك انت طول عمري عايشة سعيدة في رضاك انت سمعت ابوها بيقول يا خالقي يا خالقي انت سلمت لك الامور ورمت حمولي عليك انور حاسبها امانه في حماك انت وهو وصل إليك على بنته مديانة في الحال مات الشيخ سلطان وقلبه للنبي ميال وهو وصل إليك على بنته مديانة في الحال مات الشيخ سلطان وقلبه للنبي ميال وفي لحظة خروج الروح نادى على المتعال قال يا رب احميلي بنتي من كل الضلال مات الشيخ سلطان وقلبه على ياسر غضبان كان تارك لي ابنه وبنته 40 فدان وعمارة دور وجميلة عليا في البنيان عمارة دور وجميلة عليا في البنيان والكل حي من ضروري ويترك الأطيان